عباد الله، هذا شهر العطاء والبذل، هذا شهر الصدقات، شهر تضاعف فيه العطيات وتضخم فيه الصدقات وترفع فيه الدرجات وتقبل فيه الحسنات ويغفر الله فيه السيئات. هذا شهر كان رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه كالريح المرسلة بالخير، لا يقول لا ولا يعرف لا، وإنما كلامه وفعله في البذل والعطاء نعم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. والله عز وجل نادى عباده من فوق سبع سماوات أن يتصدقوا وأن يعتقوا نفوسهم من النار وأن يقدموا للقبر وظلمة القبر ووحشة القبر. فلما نادى الله العالمين للصدقات وللبذل والعطيات قالت اليهود الله فقير، لأنه يطلب منا أن نعطيه، فرد الله عليهم مقالتهم وأكذب فريتهم ودحض دعواهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فقالوا بعدها إن الله غني ولكنه بخيل، جل الله عما يقولون وتعالى الله عما يأفكون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال ابن عباس يقولون بخيلة لأنه سألنا العطاء والبذل. فرد الله عليهم بقوله بعد أن قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وانظر ما أحسن الرد وما أجمل الاعتراض وما أدبج العبارة، هم يقولون يد واحدة ولكن قال جل ذكره بل يداه مبسوطتان وكلتا يديه يمين ينفق آناء الليل وآناء النهار، خزائنه ملأى وإنفاقه سحى، لا يغيظ ما أنفق من خزائنه منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا كما يغيظ البحر إذا أدخل فيه المخيط. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل ما عندنا فقر، ما عندنا شيء من القوة ولا من العطاء ولا من البذل، فالمال ماله والعطاء عطاؤه والميراث ميراثه. الله أعطاك، الله أعطاك فابذل من عطيته. والعمر رحال، المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري عدم منه سلسال، يحيا على الماء حبات القلوب كما يحيا على المال أرواح وآمال. والله عز وجل ما ضاعف عملا كما ضاعف الصدقات، يقول جل ذكره مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. انظر إلى جمال الإبداع وإلى جمال الصورة في النبات والرواء والحياء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقف عندها عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا في زمرتهم يوم لا يخزي الله النبي والذين معه. فقدمت قافلته رافدة وافدة تجوب المدينة 700 جمل محملة بالزبيب والحبوب والطعام والثياب، فاجتمع عليها التجار وأرادوا نهبها بالشراء، فقال كم تعطوني في الدرهم الواحد؟ قالوا نعطيك في الدرهم درهما. قال وجدت من زادني. قالوا نعطيك درهمين. قال وجدت من زادني. قالوا نعطيك 3. قال وجدت من زادني. قالوا نحن تجار المدينة ولا يزيدك على ما زدناك أحد. قال: لا والله، والذي نفسي بيده لقد زادني رب العالمين إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أشهدكم وأشهد الله وملائكته أنها في فقراء المدينة وفي مساكين المدينة. فأتى الفقراء وتولى التجار، وقسمت في غداة واحدة، وتوزع الناس يقولون: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم يقول عز من قائل بعدها ب3 آيات: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أن تغمضوا عليه، واتقوا الله إن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فهنيئا لمن اعتق نفسه من النار بالدرهم والدينار، وهنيئا لمن وسع قبره بالبذل والعطاء، فإن الله لا يستقل شيء، وإن البخل إنما هو من شيمة العبد يوم ينسى الله ولقاء الله. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. وأتى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات التي تدعو إلى الإنفاق، نادى الله العالمين قاطبة إلى البذل والعطاء، فقال جل ذكره: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويستعرض صلى الله عليه وسلم في الصحيح فضل الصدقة، فيقول في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أحد في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كل أحد يوم القيامة في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، فمنهم من يأتي وصدقته كالجبل، ومنهم من يأتي وصدقته كالشجرة العظيمة، ومنهم من يأتي وصدقته كالكف على رأسه. فانظر لنفسك كيف تنزل نفسك تلك المنازل، فوالله لا يبقى إلا ما قدم لوجهه تبارك وتعالى. وعند الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد ذبحت شاه: أبقي من الشاة شيء؟ قالت: يا رسول الله، تصدقنا بها إلا ذراعها. وفي لفظ: ذهبت إلا ذراعها. فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت والله إلا ذراعها، لأن ما ذهب إلى الله فهو الباقي، وما أكلنا وما لبسنا وما بنينا فهو الفاني. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها أقصر فإن سرور المال أحزان. ولكن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن بذلوا نفوسهم وأرواحهم بذلوا أموالهم لمرضات الله يبكون ويخافون ألا يتقبل الله منهم وهم الصادقون المخلصون المنيبون. يقف عليه الصلاة والسلام على المنبر وحر الشمس يتوقد والناس في عسر ومشقة وهو يجهز جيش العسرة إلى تبوك، فيقول: من يجهز هذا الجيش وأضمن له الجنة؟ فيتلكأ الناس لأنها ميزانية ضخمة ومال باهظ عميم، فيقول: من يجهز هذا الجيش وأضمن له الجنة؟ وصدق، فهو أصدق الصادقين، وهو الضمير الذي لا يخلف، وهو الكفيل الذي لا يكذب. فيقوم عثمان بين الناس، عثمان البذل والعطاء، عثمان الصدقات والعطيات، فيقول: يا رسول الله، أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك أني أجهزها في سبيل الله، أرجو ذخرها وبرها عند الله. فيقول عليه الصلاة والسلام وعيناه تدمع على المنبر: بخن بخن، غفر الله لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ثم أخذ يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وما له يضره ما عمل، وهو أعتق نفسه من النار ومن العار ومن الدمار وشرى نفسه من الله. حضر عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير المقابر فبكى حتى أغمي عليه، وكان من تجار المدينة. فلما حمل إلى بيته واستفاق وزن ديته 4 مرات ثم أنفقها في سبيل الله، ثم قال: اللهم إني شريت منك نفسي 4 مرات، اللهم لا تخزني يوم لا تخزي نبيك وأصحابه. ثم قال: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قيل له: وما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فحضرته سكرات الموت وأذان المغرب يرتفع حيا على هواء التوحيد، فنودي للصلاة، فقال له أبنائه: صل في بيتك فإن الله عذرك. قال: لا والله، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وأصلي في بيتي؟ فحمل، فلما صلى وأصبح في السجدة الأخيرة قبض الله روحه. وهذه هي الميتة الحسنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر السحابة فسمع أحد الناس صوتا في السحابة يقول: اسق مزرعة فلان. فتتبع السحابة فهطلت على مزرعة رجل، فأتى إلى الرجل وهو يعدل الماء بمسحاته، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: أنا فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. قال: أسألك بالله، بأي خير نلت هذا؟ فإني سمعت صوتا في السحابة ينادي باسمك يقول: اسك مزرعة فلان. قال: إما إن سألتني فإن كل ما خرج من أرضي أقسمه 3 أقسام: قسم أتصدقه لمرضات الله، وقسم أدخره لأهلي، وقسم أرده في هذا الأرض. أولئك الذين عرفوا طريق المال من أين يؤتى وإلى أين يذهب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق عبد بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تقبلها الله بيمينه. وانظر ما أحسن التعبير: تقبلها الله بيمينه، فرباها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح كالجبل العظيم. هذه هي الصدقة، يوم يخلص العبد في دفعها ولا يرجو برها وثوابها إلا من الحي القيوم جل الله تبارك وتعالى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، فإن خزائن الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تنقص. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة لابن آدم يوم يستوقفه ويحاسبه، يوم يجازيه، يوم يكلمه كفاحا، يوم لا يكون بينه وبينه ترجمان: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني، وفي لفظ: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استكسيتك فلم تكسني. قال: كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان استكساك فلم تكسه، أما علمت أنك لو كسوته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته وجدت ذلك عندي؟ حينها يتلهف العبد ويود أنه أنفق كل شيء، وأنه قدم لنفسه، وأنه مهد للعمل الصالح. نادى عليه الصلاة والسلام: وقد أصاب الناس قحط ومجاعة ومشقة، وقال: من يشتري بئر رومة، وهي بئر لليهود عذبة الماء، قال: من يشتري بئر رومة وأضمن له الجنة. فشراها عثمان بن عفان، فلما شرب الناس منها قالوا: سقى الله ابن عفان من سلسبيل الجنة. وهل الحياة إلا بذل؟ وهل الحياة إلا عطاء؟ وهل الإنقاذ من النار إلا أن تقدم من هذا المال الفاني؟ وما منا أحد إلا يستطيع أن يقدم من ثوبه، من دراهمه، من دناريره، من حبه، من تمره، من كلامه الطيب، من كفه الأذى، من بسمته الراقية الرائقة. حينها يتقبل الله عنا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا. وقد ضرب السلف الصالح أمثالا في البذل والعطاء، ومن أعظمهم فيما أعلم بعد التابعين عبد الله بن المبارك. كان رأس ماله 1000 درهم، ما مرت عليه زكاة أبدا في الحول من كثرة ما ينفق. يقولون: معن لا زكاة لماله، يقولون: معن لا زكاة لماله. وهل وكيف يزكي المال من هو باذله؟ ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله هو البحر، من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. مر حاجا بقافلة عظيمة هو عبد الله بن المبارك، المحدث الخطير والزاهد الكبير والعابد والمجاهد النحرير. مر بقافلة كبيرة ومعه الحجيج، وهو الذي يصرف عليهم. فلما وصل البادية نزل مخيما تحت أشجار هناك، فإذا بجارية خرجت من بيت وذهبت إلى المزبلة فأخذت غرابا ميتا من المزبلة، فقال لأحد خدمه: سلها ما لها أخذت الغراب الميت. فذهب وسألها فقالت: والذي لا إله إلا هو، ما لنا من طعام منذ 3 أيام إلا ما يلقى في هذه المزبلة من الميتات. فعاد إلى ابن المبارك فبكى حتى كاد يغمى عليه، وقال: نحن نأكل الفالوذة والناس يأكلون الغربان الميتة، لن أحج هذه السنة وأعيد قافلتي ببرها وحبوبها وما عليها من دراهم ودنانير وثياب إلى أهل هذه البادية. ثم عاد وترك الحج. فلما وصل إلى أرضه، أرض خراسان، رأى في أول ليلة قائلا يقول له في المنام: حج مبرور، وسعي مشكور، وذنب مغفور. وهذه هي من معالم البذل والعطاء. وسبحان الله، يوم يرزق الله بعض النفوس فتسخو بما في يديها، تطعم الجائع وهي جائعة، وتسقي الظمآن وهي ظمآنة، وتلبس العاري وهي عارية، جزاء ما عنده سبحانه وتعالى. والعبد إنما يرفع يوم القيامة بما قدم في الحياة، فلا والله لا يرفعه منصبه، ولو رفعه منصبه لرفع فرعون في الحياة الدنيا، فهو الذي تولى أكبر منصب إداري في تاريخ الإنسان، ولكن أخزاه الله ومقته وجعله يعرض على النار غدوا وعشيا. ولا المال، فأمية بن خلف كان يوزع ماله بالفؤوس من الذهب والفضة، ولكنه ملعون مخزي مدحور. إنما يتقدم العبد بالأعمال الصالحة بمرضاة الله. فيا أيتها الأمة الموحدة، ويا أيتها الأمة الحاملة لرسالة التوحيد والقداسة، أنتم في شهر البذل والعطاء، أنتم في شهر تفطير الصوام، أنتم في شهر الأنفاق، فابذلوا وتصدقوا واحسنوا، عل الله أن يأفق رقابنا ورقابكم من النار، وأن ينقذنا من العار، وأن يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض. هنيئا لكم الصيام، وهنيئا لكم القيام، وهنيئا لكم البذل والعطاء. أبشروا وأملوا في ربكم ما يسركم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن الله ذم البخل في كتابه، وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكر الله المنافقين فقال فيهم: ويقبضون أيديهم، أي يمسكون الخير الذي في أيديهم. وقال عن اليهود: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فوصفهم بخصلتين ذميمتين: بخل في الأموال وكتمان للعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه عند الترمذي وغيره أنه قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. وفي رواية: قريب من النار. والبخل من أدواء الأدواء التي أجمع عقلاء الأمم على أنه أفضح فضيحة، وما كان العرب يسودون سيدا بخيلا فيهم أبدا، لأن معناه أن هذا لا ينفعك أبدا، ولا يمكن أن يشاركك في الحياة، ولا يمكن أن تنال منه معروف، ولا يقف معك في الأزمات والنكبات. وقف عليه الصلاة والسلام يطلب العطيات من الناس، فذهب أحد الفقراء من الأنصار يلتمس عطاء، فما وجد في بيته إلا حفنة من تمر، كف واحد من تمر، فحمله ودخل به المسجد، وإذا بالمسجد أصبح حلقة من الناس ينظرون من يأتي بالعطيات. فدخل بهذا غير خجلان ولا مستحي، لأن الذي يقبل العطاء الله، والقليل عنده كثير. فدخل بها والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فوضعها وسط المسجد وقال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده ما وجدت إلا هذا في بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت. فأخذ المنافقون يتغامزون في أطراف المسجد يقولون: ماذا تغني هذه الحفنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمع صلى الله عليه وسلم قولهم فما رد عليهم بشيء. ودخل عبد الرحمن بن عوف يحمل أكياس الذهب والفضة حتى وضعها في المسجد، وقال: يا رسول الله، خذ هذا. قال: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت. فتغامز المنافقون وقالوا: ما قصد بها إلا رياء وسمعة، ذاك فقير معدم لا تغني نفقته، وهذا رياء وسمعة. إذن من الصادق عندكم أيها المنافقون؟ ومن المخلص عندكم أيها الكذابون؟ ومن المنيب عندكم أيها الدجالون؟ فأنزل الله فيهم: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سخر الله منهم، فهو سبحانه وتعالى يكافئ العبد بما فعل. ولذلك كان شاهد هذه القصة ألا تحقر من المعروف شيئا أبدا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن أخبرك ومن دراك أن البسمة صدقة يكتبها الله لك عنده سبحانه وتعالى، وأن الكلمة الطيبة صدقة، ولو أن تسقي أو أن تدلي لأخيك وتفرغ في إنائه فإنها لك صدقة. وفدا مسكين على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسألها النفقة، فبحثت في البيت فلم تجد إلا عنبة واحدة فدفعتها إليه، فقال أحد تلاميذها: ما تغني هذه العنبة؟ قالت: إن فيها ذرات كثيرة، لأن الله يقول: ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل شق التمرة يكتبها الله عز وجل عنده، وأصغر من ذلك الذرة الواحدة. فأنا أدعوكم ونفسي إلى الاهتمام في هذا الشهر، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والله يغضب على العبد، يغضب كثيرا من كثرة معاصيه ومخالفاته، فيأتي العبد فيتصدق فيرضى الله عنه من فوق سبع سماوات. لذلك كان أجود الناس كما أسلفت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول جابر في الصحيحين: ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، إلا مرة، وهذا في المسند، سأله سائل قال لا وأستغفر الله، يعني أستغفر الله. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. فنعم محمودة في فعل الخير، ولا محمودة عند فعل الشر. يوم تدعوك نفسك للفحشاء فتقول لا، وتدعوك للبر فتقول نعم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. نسج له بردة ثوب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله اكسني هذا فإني محتاج. قال: أنظرني قليلا. فذهب إلى بيته وما ملك إلا هذا الثوب، فتلفع بشيء من الكساء، ثم خرج بالثوب الجديد ودفعه إلى الأعرابي. فقال الناس: كيف تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له إلا هذا الثوب؟ قال: إني أرجو أن يكون هذا الثوب كفني. فكان كفنه إي والله. هذا رواه مسلم عن جابر وعن سهل بن سعد عند البخاري. إذا علم ذلك بارك الله فيكم، فإن مشاريع الخير تدعوكم، وإن الفقراء ينادونكم، وإن المساكين ينظرون بعد الله إليكم، وإن المجاهدين يقفون على الغبراء يتلهفون إلى أموال المسلمين، إلى عطياتهم، إلى تبرعاتهم. فهل من منفق؟ وهل من معطٍ؟ وهل من متصدق؟ فوالله لا تتصدقون إلا لأنفسكم، ولا تدفعون إلا لرفع غضب ربكم عنكم، ولا توسعون إلا قبوركم، ولا تضللون إلا نفوسكم. أسأل الله لكم أجرا كثيرا ومغفرة عامة، وأسأل الله لي ولكم من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الوقت أتمه، ومن الخير أعمه. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، وعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم، وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اهدهم سبل السلام،